أولا يؤخر مسيرتهم في الإصلاح، لأن الأمة ما تحتاج لإزالة البدع، في أشياء كثيرة تحتاجها الأمة. هل الآن إصلاح المسلمين قائم على إزالة البدع؟ ها؟ يعني هل هو قائم إلا على إزالة البدع؟ أم أن المسلمين هم في حاجة لأشياء أخرى أيضا؟ كثير، تعليم شريعة الله، تفسير كتاب الله، تعليم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور كلها إيش؟ الانشغال بالرد على أهل البدع، وإن كان واجبا فإن أهل الحق يتأخرون في أشياء. ثانيا، الشر الذي يقع بسبب البدع في التفرقة، للناس ينقسمون بالبدع، صحيح أم لا؟ فالبدع تفرق الأمة، هذه طائفة كذا وهذه طائفة كذا وطائفة أهل الحق، فيقوم هؤلاء اثنين. احسب الآن. ثالثا، أن هذه البدع إذا وجدت في مجتمعاتنا وفي أمتنا وهي موجودة، فإن انشغالنا في إزالتها يعطي فرصة للعدو المترصد، أي كلهم الآن منشغلين في أنفسهم، فعوض أن ننشغل بالأعداء الذين هم ظاهرون، يعني واضحوا العداوة، ننشغل فيما بيننا، يأتي العدو المترصد يرقب وهو يضحك من السخرية والشماتة بالمسلمين ويكيد لهم المكان، إلى غير ذلك. من هذا في الدنيا، ناهيك عن الآخرة من العذاب، هذه في الدنيا من مساوئ وجود إيش؟ البدع، مساوئ وجود البدع واستشراء وانتشار البدع في الناس أسرع من انتشار المعاصي. أنا أعطيكم مثالا، لو أن إنسانا ابتكر معصية والعياذ بالله، فعصى الله بها ووجد شهوة فيها، الناس يتبعون لكن لن يسرعوا في اتباعهم، أقول كثير منهم، لا, لا, لا ليس الكل، الذي ضعف الوازع الديني في قلبه ليس كالبدع. ولذلك انظر بعض الخرافات يسهل رواجها على الناس، تخرج خرافة أو إشاعة، واحد يقول لواحد انترنت، تسخر لها الوسائل، انترنت وصحف، جرائد، مجلات، جوالات، لقاءات، حتى الناس يصيرون يأتون يسألون صحيح ما حدث، مثل هذه القصة التي خرجوا علينا بها وقالوا أنها حدثت في سلطنة عمان، هذه الفتاة التي مسخت على شكل قردة ولا ما أدري إيش. أتاني شخص بجواله اليوم، هذا الذي فيه الكاميرا، وهي كانت عارية نعوذ بالله، قلت هذا كذلك، فقالوا اقرأ هذا المقال، فلما بدأت أقرأ المقال عرفت أنه سيرين هذه الصورة، أنا ظننت أنها مستورة لكنها كانت عارية وأنها ممسوخة. المقال في حد ذاته لم يكتبه إنسان من أهل العلم، لأنه قال أما بعد فهذه قصة فتاة من سلطنة عمان خسف الله بها إلى قرد. قلت هذا الخسف أصلا، التعبير بهذا الفعل لا يصح، لأن الخسف اللغة العربية أن تنفتح الأرض وتبتلع الشيء، قال تعالى عن قارون فخسفنا به وبداره الأرض، ابتلعته الأرض، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عنها أنه يتجلجل في الأرض يغوص فيها إلى يوم القيامة. بماذا يعبر؟ بالمسخ، لا يقال مسخها الله، ما يقول خسف الله بها. وقالوا أنها قصة حدثت، ونحن عندنا أدلة أنه قد يكون في هذه الأمة مسخ وقذف، مسخ وخسف وقذف، وجاءت السنة صحيحة في ذلك. ولما سئل قال إذا شربت الخمور وضربت المعازف واتخذت القيام المغنيات، نقول هذا على تقدير الصح، انظر كيف انتشر، ينتشر بسرعة، وكل مرة تسمعون هذه الإشاعات، والله سمعنا كذا وكذا. كذلك البدع، خاصة إذا كان هناك تعطش للدين والجانب الروحاني كما يعبر عنه بعض الناس، يستجيب الناس، يستجيب. فإذا وجدوا حلاوة ووجدوا أشياء فقدوها في المعصية، وجدوا إلفة، وجدوا كما يقولون جوا، ووجدوا جوهم في هذه الزوايا وهذه الأماكن التي يبتدع فيها باسم الدين، خلاص يتشبثون. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإن كل بدعة ضلالة. يكفي هذا. نعم. ذكرنا بين المعاصي والبدع. المعاصي يعني يقوم بها إلا الحليم يعني من لا قد يجتمع الناس عليها، ليس هذا ميزانا. المعاصي قد يجتمع الناس عليها، في شرب الخمر، في أشياء النوادي الفاحشة، والله ليس هذا ميزانا في التفريق. نقول الفروق بين البدعة والمعاصي أو البدعة والمعصية ليس هذا في مسألة الكثرة والقلة، مسألة تلبيس الشيطان على مكتسبها ومقترفها. الشيطان يلبس على المبتدع أكثر من تلبيسه على العاصي، لأن العاصي يعرف في قرارة نفسه حتى وإن كابر أنه مخطئ، ولا يستطيع أن يجادلك كما قلت، ولا يستطيع أن يحاربك. هل تأتي لإنسان يشرب الخمر أو يزني يقول لك والله عندي دليل، أنا عندي دليل وأنت عندك دليل، يمكن ولا ما يمكن؟ يسكت ولا يهرب. لكن المبتدع وربما يكون متغلغل والعياذ بالله في البدعة، حتى لو ناظره عالم من العلماء ويكون هو من عامة الناس قل له أنت ما تعرف شيء. وقد أخبرني رجل قريب أن إنسانا تصوف أخيرا بعد أن كان من سنيا طبيبا مثقفا، فلما ذهبوا لينصحوه قال إن الطريق الذي سلكها الآن لو جمع له علماء الدنيا في هذا العصر ما تبعه، ويتمنى أن يموت عليه، لأنه يحدث أنه يرى الرسول عليه الصلاة والسلام كل ليلة. سبحان الله، الأئمة الأربعة ما رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام كل ليلة، أئمة في الفقه والعلم والورع والزهد ما رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام كل ليلة. انظر إلى تلبيس الشيطان وخطر البدع. المؤلف في هذا الفصل قال من طريقتهم اتباع سبيل السابقين والأولين من المهاجرين والأنصار. يمكن أن نأخذ من هذه الجملة ردا على من يسمون أنفسهم بالفئة المثقفة الذين يقولون ذاك عصر وهذا عصر، لأن هؤلاء يزعمون أنهم يفهمون أكثر من غيرهم. يقولون إذا اتبعنا هذه الطريقة نرجع إلى عصر الناقة والحصان، صحيح أم لا؟ دعك من هذا ودعك من هذا ودعك من هذا. لا والله كذبوا، لأن طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هي الطريقة الصحيحة التي يحصل بها العز والنصر في الدنيا والآخرة، ففيها رد على من؟ على أهل العلمنة، وكذلك على من يسمون أنفسهم بالفئة المثقفة التي شربت كثيرا من زخم الجامعات التي تدرس العلوم الضارة لا النافعة. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية أن من أصول أهل السنة والجماعة وطريقتهم اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا. هل مراده الآن الآثار الحسية أم المعنوية؟ والقاسم خطأ غربي. الآثار المعنوية صحيح؟ إيه المعنوية؟ ما هي الآثار الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عدنا. صحيح؟ هذه آثار حسية. فإعفاء اللحية لنا هل هو اتباع لأثر حسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم لأثر معنوي؟ خلنا نرى بالقاسم. إعفاء اللحية. هل الآن إذا سولت وقيل لك هذا الأثر، لا حول ولا قوة إلا بالله، أثر حسي ليس بأثر حسي، أنت تتبع أثرا معنويا وهو الحديث الذي نص على وجوب إعفاء اللحية. الآثار الحسية ما هي؟ الأمور المنفصلة من جسدي، صح؟ عدا النجاسة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يبول ويتغوط أم لا؟ يبول ويتغوط. انتبهوا، هل ناقشنا في مسألة اتباع آثار المعنوية ظاهرا وباطنا؟ ناقشنا فيها، بقي لنا المناقشة في اتباع آثاره الحسية، في اتباع آثاره الحسية، فما هو الحكم في ذلك؟ قررنا المناقشة ولا ما قررنا؟ ذهبت. لا إله إلا الله، هذا درس أول أمس، ودرس الشهر الماضي ما أدري فيه فين، محل الأرشيف. عاطف، ولكن يجوز التبرك بآثار الحسية كعرقه أو ريقه أو ما أشبه ذلك، لأن ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم تبركوا بهذه الأشياء الحسية مع عدد الخطوات، فإن هذا قلنا لا يجوز. وقد لما بعض الصحابة ابن عمر لشدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في اتباع خطوات، فهذا قلنا جائز في الحسية في عرقه أو ريقه أو ما أشبه ذلك. ما فهمت والله. حاتم نفس الكلام. انت هم تتبعوا اثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسي، اذا الان رايهم ممكن حمزه اثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسي الاسم الاول هو هي الذي الاثار التي تفعلها مثل كان يتكئ في مكان معين، نعم، او يكون عليه الصلاه والسلام في مكان معين، او يقضي حاجه في مكان معين، فهذه لا يجوز اتباعها. فهمنا الآن هذا القسم الأول، إذا وطئت قدمه مكانا حيث مشى أو اتكى على شيء أو ما أشبه ذلك، ماذا نقول حكم اتباعه فيها؟ لا يجوز. طيب فعل ابن عمر ليس دليلا، رأيت كيف بعض الصحابة يفعل الشيء ويكون فعله مرجوحا، ولذلك نقول كثير من أعيان الصحابة، من أعيانهم، يعني إذا قال العلماء من أعيانهم أي من ممن هم من أهل الحل والعقد ومن أهل العلم فيهم، لام ابن عمر على ذلك، لام ابن عمر على ذلك. أين الدليل؟ نعلم أن هذه المسائل صعبة الاستقرار في قلوبهم. أين الدليل على عدم الجواز؟ ألا يقال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ سفيان، الدليل على ذلك لما في بيعة رضوان، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تحت الشجرة، كان في عهد عمر رضي الله عنه، صحيح أم لا؟ خشي أن تعبد الشجرة ففتح. أحسنت، هذا القاطع، الشجرة وقف تحتها أم لا؟ يعني لما وقف تحتها بقيت آثار قدمين، يعني طبعا أنه وطئ بقدميه ظلها، صحيح أم لا؟ والناس لو قالوا هنا وقف، هنا بايع، فجعلوا يتبركون بهذا المكان بالصلاة فيه والبقاء تحته أو تحت ظله، ظل الشجر، فبدأ الغلو. وهذا غلو أم لا؟ هذا غلو، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضاه، لأنه ينبغي علينا وفي عقيدتنا ألا نعطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكانة ليس أهلا لها. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة تأليهه كما عظمت النصارى المسيح ابن مريم، يرضاه هو؟ لا يرضاه، وليس هذا من الحب، هذه جناية على حق الله عز وجل. ولذلك انظر حب الله وحب رسوله في قلوبنا أي الحبين أعظم في قلوبنا ينبغي؟ حب الله تبارك وتعالى، وإلا لكنا أشركنا بالله، شرك المحبة. وهذه مسألة لا تفطن لها كثير من الشباب، السنة السنة السنة السنة السنة. ولذلك تجد عندهم عناية بالأسانيد دون العناية بالمتون، وعناية بالمظهر دون العناية بالباطل، وعناية بالسنة المستحبة في زهد تام في القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا وتعلما. وش كان الأولى؟ ها؟ الأولى تقديم ماذا؟ تقديم كتاب الله تبارك وتعالى في كل شيء، حتى في طلب العلم، حتى في الحفظ. هل يبدأ بالبخاري في الحفظ ولا بكتاب الله؟ يبدأ بيصرف كلام. فتتبع هذه الآثار غلو فيه، والغلو فيه محرم ولا يرضاه هو صلى الله عليه وسلم. مجرد أن قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، وبدأ الرجل يطري، ماذا قال؟ أوقفه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، قولوا عبد الله ورسوله. أظن واضح. إذا شاء الله وشئت، قال ويحك أجعلتني لله ندا. فهو عليه الصلاة والسلام يسد هذه الأبواب كلها على الناس حتى لا يغلو فيه، وحتى لا حتى يبقى جناب التوحيد محميا. فلا بد من الحذر في هذا الأمر، فلا غلو ولا جفاء. النوع الثاني هذا الذي ذكرناه، ولا فيه دليل آخر؟ ما هو الدليل الآخر يا حمزة؟ أن عمر رضي الله عنه بلغ الناس أرادوا أن يبنوا مسجدا في مكان كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلى فيه في طريقه، فمنع من ذلك، وقال إنما أهلك من كان قبلنا بسبب مثلها. رأيت؟ انظر الآن، فيه مساجد نص على بركتها وعلى مشروعية الصلاة فيها، مثل إيش المساجد؟ الثلاث مع قباء، والمكان الذي اتخذه عند عثمان، أراد عثمان يصلي فيه. بقية الأماكن التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى ولا ما صلى؟ وفي مزدلفة صلى فيها الفجر، وفي عرفة صلى فيها. لو اتخذت هذه الأماكن للتبرك يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما شرع لنا ذلك. والتأسي به أو التماس بركة ما جاء النص فيها خطير، بدعة بدعة. لأن التبرك ايش حكمه؟ عبادة. التبرك عبادة. طيب نأتي الآن للتبرك بالآثار الحسية. يلا كمان نعم. ثبت حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خلق شعره فاعطى للصحابه. نعم. شعره مثلا اثنين، عرقه كفعل ام سليم رضي الله عنها. ها؟ ما مجه صلى الله عليه وسلم، ريقه ايضا، ثيابه صحيح؟ كيف ثيابه؟ الذي طلب البردة، وكذلك لما طلب عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قميصه صلى الله عليه وسلم ليكفن فيه أباه، هذا كذلك نقول. نعم. ها؟ دمه قيل انه ان هذا فعل عبد الله بن الزبير. نعم. لو انه تنخم ما وصلت الأرض إلا أخذها أحدهم فدلك بها وجهه وصدره، فضلة مائه أيضا. نعم. هو هذه المسألة تكلم فيها ابن القيم في أحكام الودود، أحكام المولود تكلم فيها أن التحنيك من أهل العلم من قال أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كانوا أول ما يولد المولود يؤتى به إليه عليه الصلاة والسلام، فيمضغ له شيئا من التمر فيضعه فيه، فيكون أول ما دخل جوف الصبي ريقه عليه الصلاة والسلام تبركا به. ولكن الإمام أحمد فعله حينما ولدت امرأته كما ذكر ذلك الخلال وغيره، وكان عنده من تمر مكة، فدعا بالتمر فمضغه ثم حنك به ابنه. فيرى بعض العلماء أنه يجوز أن يذهب إلى بعض الصالحين أو حملة القرآن فيحنك هذا الصبي، ولكنني لا أفتح هذا الباب، فمن أراد أن يحنك فليحنك ابنه، فهمت؟ ولو جاء إلي ليحنك صبيا ما فعلت، فهمتم؟ لماذا؟ لأن هذا فتنة للتابع والمتبوع، فهمتم؟ يطلب من إنسان أن يحنك، مش يظن في نفسه أنه هي أنه خلاص بلغ القمة، وكذلك يذهب إنسان يتكلم يقول والله فلان هو هو الذي حنك ابني، فيصير الناس كل واحد يأتي نفتح باب فتنة على الناس. لا نقول ولذلك نقول بالمنع، وقد قال بذلك بعض طائفة من أهل العلم بالمنع، أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن التحنيك يبقى ثابتا، يجوز أن نحنك الصبي حتى يحنكه أمه أو أبوه، لما في التمر من المميزات، ولأن هذا فيه يعني منفعة حسية. نعم، ارجع لإحكام المولود لابن القيم تجد بحثا طويلا فيها. نعم، انكسر سيف واحد الصحابة فأعطاه عصاه النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما توفي أمر بأن تدفن معه. إذا هذا اتباع هذه الآثار، هل هو غلو؟ ما الذي لم يجعله غلوا؟ هشام، ما الذي لم يجعله غلوا فيه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم أم لا؟ هل في دليل صريح على الإقرار؟ حينما قال لها، قال لها أصبتي، أصبتي أم لا؟ حديث أم سليم حينما قال لها أصبت لما أخذت عرقة، سلتت عرقة، وكذلك لما مج الماء في إناء ودفعه لأبي موسى وبلال بعد غزوة الطائف، أبشر وأبشر أنتما، لما أمرهما أن يشربا ويغسل بهما بذلك وجوههما ونحرهما وقال لهما أبشر أنتما، فهمتم؟ نعم نعم، وهو فرق بنفسه كذلك. هذه أمور نقول جاء فيها النص. يا جماعة نجعل الدرس فتاوى، هل يقاس على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم غيره؟ صهيب، قلنا لا يقاس على رسول الله أحد غيره ولا أحد من الصحابة، وقد نقل الشاطبي رحمه الله أنه لا يجوز التبرك بأحد من الصحابة، وقد نقل إجماع الصحابة أنه لا يجوز صحيح؟ هل فعل ذلك بخير الناس بعد إمام الناس عليه الصلاة والسلام بأبي بكر؟ هل فعل ذلك بعمر؟ صحيح؟ نعم، ما فعل ذلك بأحد منهم. طيب، فإن الدعي ذلك ماذا نقول؟ هذا الصوفي المفتري قال إن أحمد تبرك بجبة الشافعي بعد أن غسلها، والشافعي تبرك بقبر أبي حنيفة، نقول له قطع الله لسانك لأنه كاذب. فإذا قال عندي مكتوب، نقول هل كل مسطور غير القرآن من الوحي؟ أجيبه لا، كل من صنف لك كتابا تقرأه وتعتمده أنت لا بد من صحة النقل، ليس كل شيء تقرأه تعتقد ما فيه وتنقل لمن يتبعونك في كامل البلاد هذه العقيدة الفاسدة التي أنت عليها. نعم، هو الكتاب الذي يقرأه كالأنوار الزكية في معرفة الطبقات المالكية أو الصوفية، كتب كلها مؤلفة من قبل أناس منحرفين في العقيدة، هذه الكتب التي يعتمدها، ويعتمد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه يراه ضال، ولا الشيخ عبد الوهاب يقول وهابي هذا. نعم، اي نعم، قاسوا هذه المسألة على شيء، على هذه القصة في تبرك، قالوا بجواز تبرك الناس بأثار الصالحين في قوله تعالى إن آية ملك يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. قالوا آل وهؤلاء الصالحون، إن قلت تحمله آل موسى وآل هارون من آثار موسى وهارون، والأنبياء لهم حكم خاص لأن لهم الخصوصية بكثير من الأحكام الشرعية غير إيش؟ غير العامة، غير العامة. لماذا لا يقاس غير الأنبياء عليهم؟ أظن ذكرنا وجوها ثلاثة. بدر، إذا قيل لك لماذا نقيس وهو صالح؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أحق الناس بالإجلال حامل القرآن وذي الشيبة والسلطان المقصد، هذا حديث صحيح في صحيح الجامعة، وهذا من الإجلال والمحبة. فإجلال حامل القرآن وذي السلطان المقصد وذي الشيبة نثاب على ذلك. أجب، هذه من الأدلة أيضا عندهم، حتى هذا دليل يستدلوا به. إجلال تعظيم يعني، قد يقول قال إنه عام، لماذا نمنع؟ هشام، أولا فعل الصحابة إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوا ذلك بمن هو بعده، بأبي بكر ولا عمر ولا من بعدهما. ثانيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مثله شخص آخر، صحيح؟ في ذاته، في ذاته أيضا، نعم في ذاته أيضا، وإن كان بشر لكنه يختلف. أحسنت، هذا يؤدي إلى الفتنة التي تقع بسبب الغلو في الصالحين وتعظيمهم، وبالتالي يفتح باب شرك على الإنسان ويفتن من في الحقيقة؟ يفتن المتبرك والمتبرك به، يفتن المتبرك ويفتن المتبرك به، كما نرى أهل الصوفية ماذا صنعوا بالحلاج وهو رئيس من رؤسائهم. أعوذ بالله، شوف إلى لما يفقد الإنسان عقله، أنا أقول هذا فقدان العقل حقيقة، لما يفقد الإنسان عقله بسبب الخروج عن النقل الصحيح أين يقع؟ يقع في حباء للشيطان، الشيطان لبس عليهم فعاد بول هذا الرجل الضال مسكا، وباتت عذرته بخورا. عجيب، يتبخرون بها كما يتبخر الإنسان، يعني يظلمون لها الجمر ويضعون شيئا منها ويتبخرون على لحاهم وثيابهم. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام ما أظن أنه سيتركهم يفعلون، لأن النجاسة محرم. نعم الجناء، لا النجاسة يحرم تناولها، لأن الله علل في تحريم الدم والميت والخنزير بذلك، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني نجس. نعم، من قال عشر صفات؟ من أين أتيت هذا؟ من أين أتيت بهذا الحصر؟ ليس له عشر صفات، له ما لا يعد من الصفات، له صفات كثيرة عليه الصلاة والسلام. ما نقول لها عشر صفات، لا نحصر إلا بدليل، نقول له صفات كثيرة، له صفات كثيرة تميز بها عليه الصلاة والسلام، الكرم من صفاته، والصبر والحلم والصدق والعلم والفصاحة، اصبر نحسب معك، والعلم والفصاحة والخطابة والخطابة والشجاعة والقوة البدنية، هذا العشر وش مازال؟ الذي ذكرناه إلا فيه، ما فيه إلا هذا، إذن في صفات كثيرة. الأمور الحسية ذكر بعض أهل العلم أن عذرته تبتلعه الأرض، ذكروا هذا. نعم، يحتاج إلى تثبت في النقل. هذا الذي أخذنا قال واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. لماذا يتبعون سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ نعم، هم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم يعني أفهم ومنع من هذا المسجد نزل بلغتهم، وهم كذلك يعني شاهد أنهم من النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية كما في الحديث. إحنا ذكرنا أسباب الحصر، نعم الحقيقة. أولا صحبتهم، ولكن وجه أنهم أولى بالاتباع في الصحبة، وجه ذلك لكل الأسباب والمسببات، صحيح؟ ثانيا، ولذلك يقول العلماء في مصطلح الحديث أن المباشر القصة أولى بالتقديم من غيره، لأن معه زيادة علم. ثاني، معاصرتهم لأفضل القرون. ثالثا، سلامة قلوبهم لا شك. الرابع، فهمهم. هذه مسألة مهمة جدا، ومسألة الفهم من الذي طعن فيها في الحقيقة في هذا العصر؟ العلمانيون والعقلانيون الذين يسمون أنفسهم الفئة المثقف، وإن كان ليس كل مثقف من يطعن، لكن بعض كثير من هؤلاء لعب الشيطان بعقله، يظن أنه بحصوله على هذه الشهادة التي لا تساوي حذاءه فيرد على علماء الشريعة، لأن عنده ماجستير أو دكتوراه في شيء من العلوم، يظن أنه أرفع من علماء الشريعة وأفهم منه، ولذلك يسميهم الكشطة وربط. فهمتم؟ هم جماعة الكشطة وربط، مخاطب القوم بما يفهمون يا غربي. مش معنى الكشطة وربط؟ يعني ما حاوت الكشطة والإمامة عبارة عن حبات حمص. ما في شيء، هو فاهم للدنيا كلها. الله المستعان. فيه شيء خامس؟ نعم، الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم نص ووصى بأنهم خير القرون، ونص على اتباعهم حديث العرباب المسلمين، واتباعهم هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صارت اتباع أهل السنة للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لخمسة أسباب. نعم، وهذا قد سبق الكلام عليه. قال وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي الوصية؟ كمال، ما حضرت؟ عاطف. قلنا الوصية هي العهد الذي عهده النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لأنهم خير القرون. لا، حاتم، العهد بالشيء عهدا مؤكدا، العهد بالشيء عهدا مؤكدا. قال في حديث العرباض عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما معنى عليكم بسنتي غربي؟ تمسكوا بها وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. شام؟ الراشد هو الذي اتصف بماذا؟ بالرشد أو الرشاد، وهو ضد الغي، لقوله تعالى قد تبين الرشد من الغي، والشيء يعرف بضد، صحيح؟ نعم. المهديين اصطفاهم هو في الحقيقة، نعم هو في اصطفاء، لكن المهديين قلنا انها من حيث الصيغة اللغوية، حيث الصيغة اللغوية واحد فقط، اسم مفعول، مهديين من قبل من؟ من قبل الله تعالى. طيب، نص على أن فعلهم وطريقتهم سنة أم لا؟ وأوجب اتباعها أم لا؟ نعم، عليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. ما هي النواجذ يا؟ عضوا عليها بالنواجذ، أي يعني شدة التمسك بها، شدة التمسك بسنة الخلفاء. وإياكم ومحدثات الأمور. ما معنى إياكم ومحدثات الأمور؟ محمد ما سمعنا كله ما حضرت. وين يوسف؟ نعم ما هي الأمور هنا؟ الأمور ما هي هنا؟ نعم شؤون ماذا؟ الدنيا أم الدين؟ الدين بالاتفاق. إياكم ومحدثات الأمور. لماذا في الدين؟ لماذا شؤون الدين؟ لأن أمور الدين الأصل فيها التوقف والمنع والحظر، وأمور الدنيا الأصل فيها الإباحة. فإن كل بدعة ضلالة. ما هي البدعة؟ أنت قوله إن كل بدعة ضلالة، قلنا هذه جملة مؤكدة بمؤكدين إن وكل، وهذا تنصيص على العموم. أما البدعة كما عرفها الشاطبي في كتابه الإصابة، الله والله يكرر ويعاود هذا. نعم في كتاب الاعتصام قال هي نعم هي طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية. صحيح؟ نعم يكفي هذا، ما زلت مناقش، ما زلت مناقش، لأننا بينا أن كل بدعة ضلالة من عدة وجوه، غدا نناقش فيها إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله في كتاب العقيدة الوسطية: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. أنا عندي أخيار الناس. ها؟ أصناف. طيب. من كلام أخيار الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. صح عنه صلى الله عليه وسلم متواترا أنه كان يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ما وجه كون البدعة ضلالة؟ نعم نعم يا بدر، أظن ناقشنا في هذا، لا نحتاج إلى المعيد. أخذنا التعريف الشاطبي، وأنا ما أخذ تفسير كل كلمة على التعريف. أعد إذا كما عرفنا الشاطبي في رحمه الله قال هي طريقة في الدين مخترعة يظهر بها الطريقة الشرعية، وكما هنا ضابط البدعة يجب أن تكون فيها يعني الالتزام أن تتكرر يعني من فاعلها، هذا كما قال شيخ الإسلام. ووجه كل أن كل بدعة ضلالة، وأن الضلال هو الضياع، والبدعة يعني هي تخالف الطريقة الشرعية، يتعبد الله على غير ما جاء به رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد يعني يخالف النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطا وقال هذا يعني صراط مستقيم، وكله وخط يعني ب يعني جواره يعني خطوط أخرى، وقال على كل طريق شيطان فرق، وكل من يتبع خلاف طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو على ضلال. نعم يزيد. العلماء في كلمة يضاهى، قال أن يضاهى أي يشابه في الأثر والوصف. نعم. قال في الوصف أن كل ما هو في الكم والكيف والزمن والمكان. نعم. أما بالنسبة للأثر فهو يراد به الثواب. إذن البدعة يراد بها صاحبها، يريد بها صاحبها ماذا؟ هل يقصد بها مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يقصد بها مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو مخلص لله فيها؟ أجيبه إيه نعم، مخلص لله فيها. لا لا، هو مخلص لله فيها. قد نجده يبكي حتى تخضل لحيته بالدموع وهو متلبس ببدعة، فالإخلاص قد لا نشك فيه. أيضا عدم قصد مخالفته صلى الله عليه وسلم قد يكون، لكن المخالفة واقعة، المخالفة واقعة. نعم يا أيضا قلنا أن ليس كل من خالف السنة فقد فعل بدعة، لأن قلنا من شروط البدعة أن يكون على وجه الالتزام والمحافظة عليه، فإن كان ملتزما ومحافظا عليه فهذا الذي وقع في البدعة. يعني إنسان قام ليلة الجمعة، قام ليلة الجمعة وليس من عادته القيام. نعم، بدعة، ولكن لا نحكم على الشخص بذاته، نقول يعني بحسب حاله، إن كان قصد هذا وأراد يعني تعيين هذا لهذه الليلة فنقول يعني، وبعد أن بينا له أن يقمنا عليه الحجة وزم عنه الشبهة فنحكم عليه بالبدعة. حبيب، هو خالف السنة ووقع في محرم في مكروه، في مكروه وقع في مكروه يكره له. ولذلك بعض العلماء من يقول إنه فإنها بدعة مكروهة، وقد جاء ذلك على لسان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه وفتاويه، يقول بدعة مكروهة، البدعة المكروهة مثل هذه، مثل هذه، لا مثل هذه، أن يقع الإنسان في مكروه. لكن لو صار يكرر ويكرر ويكرر ويكرر هنا نقول إن تخصيصك لهذه الليلة على سبيل اللزوم هذا هو الذي أودى بك إلى الوقوع في البدعة. طيب لو قال قائل، إنسان قال بمسألة فرعية من فروع الفقه أو فروع المسائل اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها العلماء فيرى فيها بشيء مثل صلاة التسبيح، العلماء كما تعلمون اختلفوا في صحة الحديث، فيرى بعضهم بأنها سنة، هل نقول لهذا الذي يرى بأنها سنة عالم مبتدع؟ أجيبوا، لماذا؟ أول من أهل الاجتهاد، والمسألة خلافية. ولذلك انظر لتعريف الشاطب، أنا أودك أن تتوقف مع كلام أهل العلم، طريقة في الدين مخترعة. مش معنى مخترعة؟ ولذلك انظر لقول هذه توافق قوله صلى الله عليه وسلم محدثة، فالإحداث والاختراع سواء، يعني يبتكر الإنسان شيء، يخترع شيء، يحدث شيء. والإحداث كما قال بعض أهل العلم، الإحداث إضافة الشيء بعد كماله، شيء كامل تأتي أنت وتضيف، هذا إحداث. فهمت؟ انتبهوا المسألة هذه جيدا، فهمتم هذا؟ إذا طريقة في الدين مخترعة تضاهى بها الطريقة الشرعية. ما خطر البدعة على الفرد والجماعة؟ هذا الفرد الذي يقوم بالبدعة هو أول شيء يظل الطريق، ثم كذلك سيظل معه يعني أناس آخرين، بحيث أنهم يكونون يعني بهذه البدعة يعني قد يعني يضلون الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو يعني خطر عليه ولا من تبعه. نعم، عاطف. وكذلك ذكر ابن عيينة أن أحب أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، وذكرنا أن المبتدع هو يظن نفسه أنه على الطريقة الصحيحة وأن من دونه هو المبتدع، فيصر على بدعته ويتمسك بخلاف العاصي أنه يمكن أن ترجى توبته بخلاف المبتدع. فإن لا العاصي صاحب المعصية المتلبس بها هل يرى نفسه على حق؟ ها؟ هل تجد عاصيا يقول إننا على الحق، إن أهل الحق إحنا؟ ها؟ هل تجدون؟ حتى إذا قالها من يقولها سخرية ولا إيش؟ أو مكابرة، أو مكابرة. والمبتدع أجيبه، العاصي هل إذا جاءه إنسان ناصح يقول له أنا عندي دليل وأنت عندك دليل؟ ها؟ صحيح؟ والمبتدع؟ لا. العاصي هل يتطاول على من رد عليه؟ ها؟ لا يتطاول. والمبتدع؟ صحيح؟ إيه نعم. العاصي قد يكون جاهلا، صحيح أم لا؟ وجهله بسيط. والمبتدع قد يكون جاهلا جهلا بسيطا، لكن الغالب فيه أن جهله مركب. نعم. والمبتدع عن شبهة، يعني يعصي عن شبهة، وهذا أخطر، لأن كقولنا يعني الشيطان يعني إبليس لعنه الله لما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لم يجد شبهة، يعني قال إنه يعني خلقتني من نار وخلقته من طين، وإنما الملائكة يعني ما يعني هذه يعني قلنا إن إبليس معصيته أعظم من لأن عن شبهة ليست عن شهوة، فالعاصي العاصي فالعاصي يعصي عن شهوة، وإنما المبتدع عن شبهة، هذا أخطر من توافقون؟ نعم يا زيد. عمل المبتدع وعمل مردود، لأن لا يوفق الشرطين، الإخلاص لله ومتابعة سنة رسول الله. تمام. هل البدع وجودها في المجتمع مما يجمع الكلمة أم مما يفرق؟ صحيح. في كل زمان يحدثون بدعة جديدة، وبذلك لا يصير المجتمع. هل تفرق أم تجمع؟ ما وجه التفريق؟ لما نتكلم كلام لا بد أن يكون مبنيا على أصول. ما وجه تفريق البدع للأمة؟ عبد الجبار. الذي وقع في البدع وصل الطريق يعني تكثر الطرق، هذه فيما لو تعدت البدعة، لو كان المجتمع كله على بدعة، لو كان المجتمع كله فيه بدعة واحدة وكلهم أطبقوا عليها، ما فيه بدعة، فيه بدعة واحدة، هذا اجتماع. نعم. اقتربت. نقول الآن لما اجتمعوا على بدعة سوف يرد عليهم أهل الحق أم لا؟ أجيبوا. وفي رد أهل الحق عليهم ما الذي يحصل قبل الفرقة؟ ما الذي سيحصل؟ نزاعات أم لا؟ نعم. وهذه النزاعات توجب ماذا؟ تمزق الصف، لأن هناك من سيستجيب لأهل الحق، هناك من سيظل معاندا مكابرا يتبع هواه، وتكثر الجدالات، يكثر الجدال والمراء والأخذ والرد، فيسبب ماذا هذا؟ يسبب لا شك تفرق الكلمة وتمزق الصفوف. هذا وجه كون البدع تفرق إيش؟ تفرق الأمة. هذه إذا كانت في بدعة واحدة. أما إذا كثرت البدع فلا شك أنها من أعظم أسباب التفريق. ثم قال المؤلف رحمه الله، نبقى في قوله صلى الله عليه وسلم، فإن كل بدعة ضلالة. قوله إن هذه للتوكيد، وكل من أدوات العموم، والناطق هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق، فاجتمعت فيه صفات كثيرة، أبرزها في هذا المقام النصح أو الفصاحة. أولا، لا تجد أبدا إنسان فصيح اللسان مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تجد، مستحيل. في الفصاحة لا تجد أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يعبر عن الشيء تعبيرا لا لبس فيه، لا غموض فيه، يفهمه القاصي والداني. بأوجز عبارة، فإنه الذي أوتي جوامع الكلم. ثانيا يا حمزة، بعد النصح بعد الفصاحة، أنه أنصح الخلق، يعني أنه أحرص الناس على دلالتهم إلى الخير وتحذيرهم من أنواع الشر. ثالثا أنه عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق، أعلم الخلق، يعلم عليه الصلاة والسلام ما الذي ينفع وما الذي يضر، وهو عالم صلى الله عليه وسلم بدلالات الألفاظ، لا يستعمل لفظا إلا في محله. لماذا؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى، والمقام مقام تشريع، وما ينطق به عليه الصلاة والسلام فهو وحي من ربه، أوتيت القرآن ومثله معه، انتبهوا، بخلاف غيره، غيره قد ينطق عن الهوى لأسباب، لكنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فقوله فإن كل بدعة ضلالة، هذه كان يكررها في الغالب في المجامع العامة والخطب وغير ذلك. فقوله فإن كل بدعة ضلالة فيها رد على من قسم البدعة إلى أقسام، منهم من قال ثلاثة، ومنهم من قال خمسة، ومنهم من قال أربعة، ومنهم من قال ستة. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة، يعني كل بدعة فهي شر لا شك. فإذا قال قائل إذا كان الأمر كذلك، فكيف يسوغ لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقول نعمة البدعة هذه؟ تذكرون مرت علينا أخيرا هذه في قيام رمضان، إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤكد قوله فإن كل بدعة ضلالة، فكيف يقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه؟ هل لعمر رضي الله عنه أن يخالف هذا الأصل الأصيل في الشريعة؟ لا. نقول أولا نسأل عن سبب قوله هذا الكلام، نسأل، تعلمون أن السبب أنه رضي الله عنه جمع الأمة في صلاة القيام في رمضان على أبي بن كعب وتميم الداري بعد أن كانوا يصلون أوزاعا وجماعات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ثلاثة أيام أو ثلاث ليال، وتأخر عليه الصلاة والسلام وترك، ولما سئل قال إني خشيت أن تفرض عليكم، فظل الناس يصلون أوزاعا أوزاعا جماعات جماعات في المسجد، كل جماعة تصلي وحدها، حتى أنه كان في معتكفه ليلة وقد علت الأصوات بالقرآن، كل واحد يريد أن يسمع جماعته، نهاهم عن ذلك، قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فإن منكم من يناجي ربه، وظل الأمر هكذا. ثم في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ثم قال رضي الله عنه ليلة قال لو أني جمعت الناس على إمام واحد، فأمر شيخ القراء أبي بن كعب رضي الله عنه وكذلك تميما فأما الناس، أما الناس بعشرين ركعة أو إحدى عشرة ركعة على خلاف في ذلك. ثم لما رآهم على هذا الحال قال نعمة البدعة هذه، ونعمة، نعمة البدعة هذه من أفعال المدح من الذم، المدح. فهنا هل المراد بها البدعة التي هي بالمعنى الاصطلاحي اختراع طريقة في الدين تضاهى بها الطريقة الشرعية؟ لا، الدليل من قوله رضي الله عنه، لذلك انظر بعض قليل العلم يستدل بأشياء تجده يردد الدليل والدليل عليه، قوله نعمة البدعة، البدعة هذه للعهد الذهني، والناس تركوا ذلك أم لا؟ الناس تركوا اجتماعهم على إمام واحد أم لا؟ بماذا؟ لا لا لا. تركوا اجتماعهم خلف رجل واحد أم لا؟ نعم. بماذا؟ بتخلفه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في صلاة القيام حتى لا تفرض. فكأن الشيء فكأنها شيء ثابت شرعا، ثم لما ترك وأحيي من جديد أطلق عليه هذا اللفظ، فكان الإطلاق هذا اللفظ على هذا الأمر من باب الدلالة اللغوية، فهي بدعة إيش؟ لغوية، يعني أنه إحداث لغوي ليس اصطلاح. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قام بالناس وأمهم جميعا، كانت الليلة الثالثة كما قال الرواة، الليلة الثالثة غص المسجد بالمصلين. فهمتم؟ ليس المراد نعمة البدعة هذه أي شيء مخترع لم يكن له أصل ولا شيء، بل كان له أصل والدليل كما سمعت. نعمة البدعة هذه. طيب هذه فهمنا، بقيت الشبهة الثانية، وهذه الشبهة الثانية أقوى من الأولى، يستدل بها علينا أهل البدع أبدا. وين صرحت؟ فين ذهبت؟ الشبهة الثانية قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جرير بن عبد الله وهو في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. من سن، ومعلوم أن السنة هي الطريق، فظاهر كلامه أن من شرع طريقة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء، كذا أم لا؟ نجيبوا جماعة. السنة هي الطريق، ويقول من سن في الإسلام سنة حسنة، كأنه قال من شرع طريقة في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. نقول أولا إن من الأصول المعتبرة في التفسير والحديث وغير ذلك من النصوص الشرعية أنه لا بد من اعتبار السبب، السبب الذي من أجله ورد النص. قال شيخ الإسلام: فإن معرفة السبب تورث معرفة المسبب. لا بد أن نعرف السبب الذي من أجله قال صلى الله عليه وسلم ذلك، من أجل أن نحمل هذا الكلام محملا صحيحا. السبب كما ثبت ذلك في كتب السنة أن قوما من ربيعة أو مضر قدموا عليه الصلاة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وثيابهم قليلة، ثيابهم قليلة وقد بدت أجسادهم وظهر الفقر والحاجة عليهم، وهم من أشراف العرب، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم من هديه وسنته أنه كان ينزل الناس منازلهم، فلما رآهم على هذا النحو تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم وتغير، وجعل يدعو الناس للصدقة والتبرع. فقدم رجل من الأنصار بصرة ذهب ووضعها بين يديه صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس في الاتيان بالصدقات بين يديه، فقال هذا الحديث: قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. طيب الآن ما هي السنة التي سنها هذا الرجل؟ اتيانه بصدقته وإجهار وجهره بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سنة حسنة، حيث أن الناس تبعوه في ذلك. فهل شرع شيئا جديدا؟ أجيبوا، هل شرع للأمة شيئا جديدا؟ إذا لا ليس في الأمر شبهة. نقول المعنى لهذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أنه من قام بها، من قام بها وتبعه الناس في ذلك ولها أصل شرعي، فإنه يعد ممن سن في الإسلام سنة حسنة. مثال: لو أن إنسانا سمع خطيبا يخطب في مسجد، سمعه يحذر من البناء على القبور. الرجل يستدل، ما هو يأتي بشيء من عنده، يأتي بأدلة في نهي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، لأن ذلك من أسباب الغلو فيها والوقوع في الشرك. وسمعه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب إلى أهل مكة في السنة 9 من الهجرة ألا يحج بعد هذا العام المشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. لا، سمع ما في صحيح مسلم قول علي لأبي الهياج الأسدي، قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبر مشرفا إلا سويته. ثم صار يدلل، فسمع الرجل وهو كان قد بنى قبر أبيه بناء على أن، لأن كثير من الناس يفعل هذا ظنا أن هذا إحسان للوالدين، صحيح أم لا؟ مع أنه محرم من كبائر الذنوب. فذهب فكسر ما بنى وجعل قبر أبيه عاديا لا يزيد شبرا على الأرض مسنما. فرآه الناس يفعل هذا فسألوه فأخبرهم ودعاهم، فجعل الناس يتبع بعضهم بعضا في ذلك. ايش نقول هذا؟ نقول من سن في الإسلام سنة حسنة، ليس المراد أنه ايش ابتكر. الصحابي الذي أتى بصرة ذهب ووضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم عد ممن سن في الإسلام سنة حسنة. تتابع الناس في وضع الصدقات بين يديه عليه الصلاة والسلام، نقول السبب فيها من؟ هذا الرجل. فصار الناس يأتون بصدقاته، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة. لأنه لو كان كما قال القوم لصار كل واحد من أفراد الأمة يخترع لنا شيئا جديدا، ترى عاد بعدين يستحسنه هو ويستحسنه الناس مع الدين، مع الدين كل واحد يزيد في الدين ما يشاء ويقول هذه سنة حسنة. فهمتم؟ وهذا الذي التبأ، يعني هذا شيء أو شبهة من شبه أهل البدع، يقولون هذه سنة حسنة تزيد الإيمان، تذكر بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. نقول هذا كله باطل مردود بالأدلة. إذا قوله كل بدعة ضلالة، هل يستثنى من ذلك شيء؟ أجيبه، لا يستثنى من ذلك شيء، كل بدعة ضلالة. قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أن أهل السنة والجماعة يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. حقا ما أقول أنهم يعلمون، بل يعتقدون ذلك، أن أصدق الكلام كلام الله. وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الصحابة بذلك. طيب لو قال هذا التذكير بهذا الشيء لا يحتاج، لأن المؤمنين كلهم يعلمون صدق قوله تعالى. نقول المؤلف ما قال يعلمون صدق كلام الله، قال أصدق الكلام، وهذا فيه فرق. فرق بين أن يأتي أن يوصف الكلام بالصدق مجردا، وبين أن يوصف بالصدق على سبيل التفضيل. فرق بين أن تقول هذا كلام صدق وبين أن تقول هذا كلام أصدق من الآخر، أيهما أبلغ؟ الثاني. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر بذلك أمته، أصدق الكلام كلام الله. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وهذا الاستفهام يفيد النفي، يعني أنه ليس هناك ما من أصدق من الله تعالى حديثا وقيلا. والاستفهام الذي بمعنى النهي قال العلماء إنه يفيد التحدي، النفي، الاستفهام الذي بمعنى النفي يفيد التحدي، كقوله تعالى هل تعلم له سميا. نعم، ومن أصدق من الله حديثا. من أجيبه؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. قوله يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، هل هو أصدق من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هو أصدق من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الكل صدق. صحيح؟ ما فهمنا المسألة هذه. الآن يأتينا رجلان كلاهما موصوف بالصدق، لا نشك في صدقهم، لكن عندنا واحد من بين الاثنين نصفه نقول هو أصدق. يأتينا الإمام النسائي والبخاري، النسائي صادق أم لا؟ صح؟ والبخاري صادق أم لا؟ أيهما أصدق؟ ها؟ رأيت. ولله المثل الأعلى، لأنه الخالق سبحانه وتعالى. طيب، يعلمون، إذن يعتقدون ويعلمون أن كلام الله أصدق الكلام، لا أصدق منه شيء. وعلم من كلام المؤلف هذا أنه أصدق الكلام، وإن كان قد أخبر بمسألة تخالف الواقع فيما يرى الناس، حتى ولو أخبر الله تعالى بشيء يخالف الواقع فيما يرى الناس فكلام الله أصدق. يعني أنه إذا أخبرنا الله بشيء ورأينا الشيء على خلاف ما أخبرنا الله به، إيش نقول؟ كذبت أعيننا وصدق الله، وكذب واقعنا وصدق الله. كيف؟ نقول كذبت عيناك وصدق الله. مو واضح؟ واضح؟ طيب، والأرض وما طحاها، بسطها الله، أخبر في القرآن أن الأرض مبسوطة، وأثبت العلم الحديث أن الأرض كروية. ما الذي نقدم؟ بعض أهل العلم من الفقهاء من العلماء الشرعيين قال أن الأرض ليست كروية، يكذبون. يا شيخ انظر، انظر التلفزيون، قال لا كله كذب. تعرفون هذا؟ الأرض كروية، قال كلهم يكذبون وصدق الله. صحيح أم لا؟ من أنكر؟ طيب، هل في تناقض؟ نقول هي مبسوطة مكورة، صحيح؟ بل إن من أهل العلم من استدل على تكويرها أو كرويتها بقوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، قال لأن الليل والنهار ينطبقان على الأرض، فإذا تكور لا يتكور الشيء إلا على شكل كروي، فقال حتى القرآن يدل على هذا. فنقول قد يأتي القرآن يخبرنا بشيء الواقع خلافه، نقول كذب الواقع وصدق القرآن. هذا شيء لابد أن يستقر في نفوسنا. طيب، قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صحيح أم لا؟ لن، نفي قطعي، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أبدا ما يمكن أن يكون لهم سبيل على المؤمنين. والواقع عكسه. إيه نعم، فما هو الجواب؟ نقول اقرأ بتأمل الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين. هل قال على المسلمين؟ لا، إن حققوا الإيمان الذي يريده الله فلا يمكن أبدا. ولذلك هذه لابد أن نأخذها درسا لنا، كلما كان الإنسان مؤمنا كلما لم يجعل الله عز وجل للكافرين عليه سبيل. فهمتم؟ طيب، هذا في الأخبار والأحكام وكل شيء، كلام الله إيش؟ أصدق. إذا أخبر الله عز وجل بوقوع الشيء، بوقوع الشيء لا بد أن يحدث، صحيح؟ لا بد، حتى ولو تأخر لا بد. ولذلك قال المؤلف: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، هو أصدق الكلام، لا كلام أصدق من كلام الله تعالى. طيب، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والرجل تاجر عنده صفقة فيها الملايين، إذا ضاعت عليه الصفقة، صفقة العمر كما يقولون، ماذا نقول؟ أعطينا في الخبر الآن، في الحكم. ها، يقول هذه الصفقة ما يمكن أبدا، هذه ستضيع لي خلاص. إيش نقول؟ صلاة الجمعة خير لك، لأن الله قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، انتهى. وهذا أيها الإخوة، لو سرنا بهذه العقيدة أن كلام الله أصدق الكلام لتغير حالنا، لكن مع الأسف كثير من الناس في شك، لا في شك دائما، ما دام أن الله أمر بهذا. ها، ما دام أن الله أمر بهذا أو أخبر بهذا فإنه لابد أن يكون صدق، فهمتم؟ طيب، قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من اعتقاد أهل السنة والجماعة. الهدي بمعنى الطريقة والسنة والشريعة، فهي تحوي هذه المعاني كلها: طريقة والسنة والشريعة، هدي. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم، أهل السنة والجماعة يعتقدون ذلك، أن خير الهدي هدي رسول الله في العقيدة والعبادة والمعاملة والأحوال، كل شيء. يعتقد أهل السنة والجماعة أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعتقدون أن هديه خير من هدي التوراة، وخير من هدي الإنجيل، وخير من هدي الزبور، وخير من هدي صحف إبراهيم وموسى، ويعتقدون أن هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير من مذهب أبي حنيفة، ومن مذهب مالك، ومن مذهب الشافعي، ومن مذهب أحمد، ومن مذهب الظاهرية، وغير هذه المذاهب، فلا يعدلون بهديه هديا آخر عليه الصلاة والسلام. ولكن ليس معنى هذا أن هذه المذاهب الفقهية والأراء الاجتهادية مردودة، لأنها تدل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المذاهب نقول هي تقرب هديه وتيسره وتدل على ما أشكل منه لنا، فهي لا تصادم هديه عليه الصلاة والسلام، لأن أرباب هؤلاء المذاهب أرادوا ماذا؟ أرادوا الحق، وأرادوا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقة هديه، فهديه خير الهدي في التمام، هو أكمل الهدي في كل شيء، صحيح؟ كيف في كل شيء؟ في كل شيء؟ يعني هل هديه عليه الصلاة والسلام موصوف بالتمام والكمال في كل شيء؟ ها؟ قال لا. يلا، لأنه بشر وليس معصوم من سواء الرسول. لا تخطئ في جانب التشريع، لا شك في عصمته وبقية الأنبياء، هديه أكمل الهدي في كل جانب من جوانب الحياة. ولذلك عليه الصلاة والسلام، المتأمل لسيرته يجد أنه عاش جميع ما يبتلى به الناس، جميع ما يبتلى به الناس، كل ابتلاء تتخيله في بالك عاشه عليه الصلاة والسلام، ليكون قدوة وأسوة حسنة لكل إنسان. فقير، أنت فقير، عاش الرسول عليه الصلاة والسلام فقيرا. غني، عاش غنيا. محكوم عاش محكوم، حاكم عاش حاكم، مرؤوس عاش مرؤوس، رئيس عاش كل شيء، تزوج أعزب، محبوس مسجون، منصور مهزوم عليه الصلاة والسلام، يتيم، كل هذه الأمور التي يعني يبتلى بها الناس، ابتلي بها عليه الصلاة والسلام وعاشها من أجل أن يكون هديه تاما وكاملا لكافة الخلق. يعني ما يستطيع إنسان يأتي إنسان يقول والله أنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما عاش الذي عشته، أنت مخطئ. لو أن إنسان قال والله ما الرسول عليه الصلاة والسلام ما عاش الذي عشته، إيه، ولكن هو يريد أن يشتكي مما نزل به فيقول ما عاش الذي عشته، ماذا نقول؟ نقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فتجد عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور كلها والأطوار كلها التي مر بها في حياته له هدي، له هدي ساره على وفق ما أراده الله وأوحى إليه، هذا الهدي كامل، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. يرد علينا قوله صلى الله عليه وسلم في تزكية داود عليه السلام، أفضل الصلاة صلاة داود، أو أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. هل نقول ذكر هذه الأفضلية مطلقا من كل وجه؟ لا، نقول لمن أكثر، لمن كان مطيقا وأكثر نقول هذا أحسن شيء له، لأنه سيوافق نبي الله داود في ذلك، إنسان له رغبة. لكن ليس شرطا أن يأتي الإنسان بالأكثر ليصيب الأفضل، انتبه لهذا الكلام، ليس شرطا لأن يفعل الأكثر حتى يصيب الأفضل، فهذا أفضل باعتبار لمن أراد أن يكثر. ولذلك عبد الله بن عمرو لما لم يسمع نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بها، وش حصل له في آخر حياته؟ تعب، تعب جدا، وقال ليتني أخذت بقوله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الذي سيكثر حتى ويتبع نبي الله داود الذي آتاه الله تعالى من القوة ما لم يؤتي غيره، لأن الأنبياء لهم من القوة ما ليس لغيرهم. هل سيثبت على هذا؟ ليس مضمونا هذا. يعني لو أن إنسان يريد أن يداوم الصيام، يفطر يوم ويصوم يوم، يفطر يوم ويصوم يوم، قد يمكث ذلك شهرا شهرين سنة سنتين، بعد 20 سنة أنا ما أظن أنه سيمشي على هذه الوتيرة، فكان الأولى له أن يوافق هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح؟ إذن أكمل خير الهدي هديه عليه صلوات الله وسلامه. نعم نعم. وقد يخبر خاصة هذه مسألة ذكر فضل الأنبياء ويقول لا تفضلوني على يونس بن متى على موسى بن عمران، هذا فيها 3 أقوال لأهل العلم، منهم من قال أنه يقول ذلك قبل أن يخبر بأنه هو أفضل الخلق، ومنهم من قال أنه يخبر بأنه تواضعا، ثالثا قالوا هذا لنهيه أن يفاضل بين الأنبياء. نعم، ذكر ذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم. ما الذي يقدم؟ قال العلماء إذا تعارض القول والفعل يقدم القول لأنه يتعدى إلى غيره بخلاف الفعل. ثم انظر ماذا سمى إبراهيم، ليش؟